ببابك يا مهيمن قد وقفنا ببابك يا مهيمن قد وقفنا نعز النفس في ذل السؤال ونطمع في العطايا وقد علمنا بأنك باسط كف النوالي فبالإحسان جد واعطف علينا ففضلك واسع يا ذا الجلال إذا لم تأتنا منك العطايا فمن ندعوه يا مولى الموالي الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله لو تنظر دوما وتفكر في خلق الله في خلق الله لو تسمع ترتيل القلب نداء الله نداء الله لو تسمع إنشاد البدر أبدعني الله أبدعني الله لو تفقه لغة الأكوان سبحان الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله لو تعلم يا مسلم كم ذا كرمك الله كرمك الله لسجدت بدمع منهمر لجلال الله لجلال الله لو قرت بخوف ورجاء لجنان الله لجنان الله لو تدري أمنية العمر أن يرضى الله تناجي في شوق مولاك الله مولاك الله وجعلت حياتك خاضعة لكتاب الله لكتاب الله وتبعت السنة مقتديا برسول الله برسول الله فستدخل جنة رضوان إن شاء الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله لو ذقت بروح ظمآن آيات آيات الله آيات الله. لو مت سجودا في ليل حبا لله حبا لله، وقضيت حياتك طيبة بسبيل الله بسبيل الله، فسيرضى الله ويا بشرى أن يرضى الله. الله الله الله الله الله الله الله الله الله.